أول هذه الأسباب طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهم أسباب دخول الجنة. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، كما في سورة الفتح: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة. وكذلك أيضا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب دخول الجنة.